تابع الشرح من البيت 28، قال: ورسلكم رسلهم ورسلنا حيث أتت لابن العلاء سكنا. أبو عمرو البصري هو ابن العلاء قرأ بإسكان هذه الكلمات كلها، رسلكم ورسلهم ورسلنا، قرأ بسكون السين والباقون بالضم. ثم قال: والسحت للسحتين ماء أكسدا كثفة، المشار لهم بالنون من نماء وهو عاصم، والهمز من أكسدا وهو نافع، وكف بالكاف من كفة وهو عبد الله بن عامر الشامي، وفتن وهما شعبة وهما حمزة وخلف العاشر. هؤلاء قرأوا بإسكان الحاء في السحت وكذلك للسحت. ثم قال: وأذن لذن أسعدا، المشار له بالهمز من أسعدا وهو نافع، قرأ كذلك بإسكان الذال من الأذن وأذن، وكذلك كأن في أذنيه وقرا. ثم قال: وجرح كلموثة صنوين، المشار لهم بالكاف من كلمة وفتاء وصنوين، وهم ابن عامر الشامي، حمزة وخلف العاشر، شعبة عن عاصم. هؤلاء قرأوا جرح بالإسكان في سورة التوبة، الباقون جرح. ثم قال: وحز سبلنا، سبلنا كذلك قرأها بإسكان الباء المشار له بحز وهو أبو عمرو البصري. ثم قال: وعقبا فتن، وعقبا فتن نهز، فتن حمزة وخلف العاشر، النون من نهز عاصم، قرأوا عقبا في سورة الكهف بإسكان القاف والباقون بالضم، والله تعالى أعلم.